وما الذي قصد اولئك الذين اضطروا للخروج من بلاد لبنانيه الى بلاد الكافره؟ هذا حسابهم عند الله عز وجل. لكننا نقول الذين هاجروا الى بلاد الاسلام وقعوا في المخالفه، على العكس من ذلك اولئك الذين هاجروا الى بلاد الكفر فقد خالفوا. قد يقال بعضهم اضطر، نقول الله يعلم به، فان كان كذلك فالله عز وجل غفور رحيم. اما ان نفتح باب اجازه الهجره الى بلاد الكفر والضلال بحكم الضروره اولا، وثانيا ان الناس ليسوا فقهاء وليسوا حريصين في تحديد معنى الضروره حتى يكونوا حقيقه متجاوبين مع حكم الشرع في تمسكهم بالضرورات تبيح المحظورات. هذا ما عندي والله اعلم. يعني هناك حقائق عن الواقع المسلمين في استراليا خاصة وفي بلاد الغرب عامة لا يعرفها إلا من عاش في تلك الديار، نعم، ومن اشتغل في الدعوة، نعم. فأبناء المسلمين في طريقهم إما إلى التهود وإما إلى التنصر، وذلك بما يلي: أولا يعلمون ويربون على أيدي اليهود والنصارى في المدارس 5 أيام في الأسبوع بمعدل 8 ساعات كل يوم، نعم. التعليم مختلط، أفلام الجنس تعرض لهم في مدارسهم، السباحة كذلك مختلطة. رفاقهم من اليهود والنصارى، لو سألتهم عن عقيدتهم في عيسى عليه السلام لأجابوك بقول النصارى وأنه صلب وأنه ابن الله كما يرون ذلك على تيشيرت الرجال، ولو سألتهم عن أصل الإنسان لقالوا لك كرد كما تعلموا، ولو سألتهم عن الأنبياء والله ما يعرفون عنهم إلا يعني عيسى وموسى وإبراهيم الذين يذكرونهم على شاشات الذات إسرائيل، ولو سألتهم عن اليوم الآخر لا يعرفون إلا اسمه، أما ما فيه فلا يعرفون عنه شيئا. لو سألتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يعرف أنه نبي، وبعضهم قال لي هل مات رسول الله؟ أكبر. والله واقع خطير مؤلم جدا جدا هناك. لو سألتهم عن عذاب القبر لا يؤمن به، لأن هناك في المقبرة الإسرائيلية يحرق بعض الموتى يوم الجمعة، فهم يعني سألوا كيف يعذبهم الله عز وجل وقد حرقوا، فلا يؤمن به. هذا يعني عدا عن الولاء الكامل لهم، عدا عن انتخابهم وتأميرهم علينا والدعوة لهم، يعني واقع مؤلم جدا. هذه حقائق بارك الله فيك، يعني من لم يعرفها فهو يستلزمها من مجرد هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، معنى ذلك أنه يرى أن هناك شرا مستطيرا وبيلا بين مجاورة المسلم والكافر، مجاورة فقط، فما بالك إذا سكن في بلادهم وعاش حياتهم. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، فلا بد من حصول الضرر ولو بنسبة قليلة من المسلم الذي يجامع المشركين ويخالفهم، كما قال عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، فهو مثله. والحديث الشخص الذي قتل 99 نفسا كما قال عليه السلام، كيف مخالفة يعني، قال عليه السلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على متعبد جاهل، فأتاه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا بغير حق، ألي توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتسأل لك التوبة؟ لا توبة له. فقتله وأكمل به العدد. لكن يبدو واضحا جدا من سياق القصة وهي من انصحاح القصة الإسرائيلية لأن الرسول تحدث بها أولا ثم رواها أصحاب الصحاح ثانيا كالبخاري ومسلم. يبدو من تضاعيف هذه القصة أن الرجل كان مخلصا فعلا يريد أن يتوب، لكن يريد من يدل على طريقة التوبة النصوح. فاستمر يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل في هذه المرة على عالم، فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حقه فهل لي من توبة؟ فأجابه من يحول بينك وبينها توبة، ولكنك هنا الشاهد بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها. فخرج من قريته، وهذا يدل على حرصه على التوبة، لأنه حينما سمع الجواب من العالم الناصح ما قال كما يقول الناس اليوم يا أخي أنا مضطر وضاقت بي الحياة في أرض الإسلام فبدروها بلاد الكفر، لا ما قال شيئا من ذلك إطلاقا، وإنما رأسا خرج من القرية التي عاش فيها وتربى فيها وأفسد فيها إلى القرية الصالحة أهلها. وهنا جاءه الموت فاختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في من يتولى قبض روحه، فأرسل الله عز وجل إليهم حكما أن ينظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها، فقاسوا ما بين هو وبين كل من القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها في مقدار ما يميل الإنسان في أثناء مشيته، يعني الإنسان ما يمشي هكذا. فتولته ملائكة الرحمة. إذن هذا الرجل العالم رجل فقيه، إنك بأرض سوء فاخرج منها. فبعض المسلمين اليوم يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي كلها فسق وفجور، فساد في العقيدة، فساد في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء كما وصفت وسأل به خبيرا. لذلك كانت آية الخطبة أن لنا كل لهم لا يجوز للمسلم أن يقيم بديار الكفر بقصد العيش إلا إذا كان بقصد الدعوة ويعيش وحده وليس معه أهله. هذا صحيح. لأن الأولاد والله في طريق إلى الضياع. الله أكبر. نحن سمعنا أن هناك ناس في أمريكا فلان اسمه جورج ابن محمد. نعم غير اسمه. والأطفال ذهبوا لإسلام قولنا وأبنائهم الآن لا يعرفون على أي دين. قد يلتقون في تجريد أهل السنة. أنا قيل لي إن الغلاري لا على بعيد ولا حدث. نعم. الغماري أخف السنة من الكوثر وما هذا يسمعه جماعة الابتداع التطوف والتجهر والأحداث عن السنة. أما الأحداث يسمعهم أيضا الأعمال اليهود ماسونيين فيه الماسونية. ثبت عن حبشي أنه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجة أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا اليهود حتى يصحح العقل. وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برد أبي حيدر ما ضربت أبدا، وكان الرجال يحملون السلاح في حين غيرهم لا يستطيع أن يحمل التكفير، فقالوا أن هذه كرامة من كرامات الشيخ. كل ما شاء الله كرامة الولاء والكافرين. هل هذا الكلام مسجل يا أستاذ؟ مكتوب ولا نقل إلى كيف؟ مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم إظهار مثل هذه الحقائق. جاد السين وما الفتح حتى مثلا بمناسير كانت تغذر ما عندي منها واحدة فيما يسير. نعم معك انا سير. اضف الى ذلك انهم يبيحون السفور والمسافه يبيحونهم. كل بحجه ان هذا كله من الصغائر. ونزول المرأة الى البحر بالميو هذا من الصغائر. يعني ما يجوز الطاير السابع؟ نعم حلال جار الصغائر؟ حلال عندهم. من الصغائر. والزيارة الكافرة. والزيارة الكافرة جائز لأنها نكاية تنفيذية. لهم شيخ دعاة السفور ودعاة الخنازير. زي الخرف. أما عمالتهم للإيران. غير لشقيقتها سوريا فواضحة جدا كلهم مع مخابرات. الله أكبر. قتل داعيا بعد التوحيد عندنا. هذا العقيدة. قتلهم الله. لعلكم اطلعتم على كتاب هو ولد صغير 21 سنة. أسامة القطاع كتب كتاب في علو الله على خلقه. منه وصلكم. لكنه رجل نشيط ما شاء الله. كله قتل؟ قتل هم قتلوه. لكن عن طريق المخابرات السورية. يعني رجل مفسد في الارض اذا كان القطاع الطرق يقتلون مفسدون في الارض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل ويقتل المسلمين اضف الى ذلك ثبت يقين ان عنده ساحر عنده ساحر تركي والدليل هذا الذي يمشي في تلك ينقلب راسا على العقيد ما ادري مزعور يعني يدعو يصير عجيب فلفظه فتوى تريح القلوب لعل الله ان يريحهم من هذا الطاغوت ولا يصلون ورائي ولا وراء العلماء نحن من باب اولى الزكاة غير واجبة في اوراق الا في النقدين هذه ما شرط يقول بها الشافعية في سوريا الان الورقي على اختلاف جناسها لا يجبون عليها زكاة كيف اي رب اكل طعامك الله وصلت عليكم ملائكة واتل عليكم الصائمون الشيخ رسيني التصوير في مطرافي ما هو حرام يقول هذا ما هو تصوير او ناس يكتبت في مطرافي هو ايضا مثال يقول لو انا انسان يعني كتب فجئت انا اقلده اكتب مثل ما يكتب وكل ما يكون خط اذا بلا خطي كل ما اكون اصلا اكتب بعثا وكل ما يكون نفس ايام ذلك لكن اذا اخذت هذا الخط ما تدفت بالكتابة انما ادخلته في جهاز التصوير وطلع في المشروع هذا ما يقول خط فلان ولا كتبه ذا بيدي ولا شكله وراء هذا التصوير اسمع لكنه لا يرضى عن الصور هذه الفترة اكتبها في الجامعة لكن إذا خليت تبدأ هذا الفترة وكانوا يرسلون ما أبغى هل هذا من باب الزهد والتورع والورع نحن كنا ولا نزال نقول التصوير الفوتوغرافي أشد تحريما من التصوير اليدوي هذا اللي يقرأ لأن التصوير الفوتوغرافي صرفت جهود على مر السنين الطويلة حتى تمكن الإنسان والإنسان الكافر من أن يخرج الصورة لا توصي حديث يا أستاذ هذا يريد أن يسجل من لا يريد أن يسجل أما ذلك في من يريد أن يسجل فتظهرت جهود كثيرة جدا على مر السنين حتى وصلوا في هذا الجهاز إلى منتهى الدقة

فلما جلس وإذا أمامه صورة الشيخ معلقة في صدر المكان، فتكلم الشيخ مع تلميذه منكرا عليه تعليقه لصورة شيخه في صدر المكان، وأثنى عليه خيرا من حيث دينه وصلاحه وحرصه على العلم، فما كان من الطالب هذا إلا أن بادر وأنزل الصورة. راحت أيام وجاءت أيام، ثم زار الشيخ تلميذه مرة أخرى، وإذا به يفاجأ الشيخ بأن الصورة لا تزال في مكانها، فأنكر عليه كما أنكر عليه في المرة السابقة. فأجاب التلميذ: يا أستاذ، نحن تعلمنا منك أن الصورة المحرمة هي صورة اليدوية، أما صورة فوتوغرافية فهي جائزة. فتلك كان صورة يدوية لذلك تجاوزت معك، أما هذه فصورة فوتوغرافية. فربط على كتفه وقال: بارك الله فيك، أنت طالب فقيه. هذه أليس الظاهرية مقيتة؟ الصورة هي هي، لكن إحداهما صورت بالقلم واليد وأخذ جهدا جهيدا حتى خرج صورة، أما هذه فبالآلة التي كب على إبداعها عشرات العلماء المتخصصين حتى وصلوا إلى هذه الضغطة من الزر، وإلى الصورة تخرج كأبدع ما يمكن. هذه جائزة، أما الأولى فهي محرمة. هذه ظاهرية عصرية مخيفة، يستحي ابن حزم لو كان في زمانه اليوم أن يقع في مثلها، وقد وقع هو في بعض ما يضحك كما يقال الفكرة. لقد فسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد. من فضلك اقلب الشريط.

النحاس ونحو ذلك او يصور باي طريقة اخرى فهو مصور. ما اقتنع بذلك فجئته بالمثال التالي، قلت له فما رأيك بهذه الاصنام التي تخرج الان بالمئات بل بالالوف المؤلفة لكبس الذر، جهاز ضخم جدا يصب النحاس في مكان فيخرج ايش بصورة سبع او كلب او امرأة راقصة كما تجدون على بعض الطاولات. هذا ما نحيت على الطريقة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام. هذه كالآية مصورة كبس الذر فقط. هذا ماذا ترى، هذا يجوز ام هو حرام؟ قال لا هذا حرام. قلت هذا كهذا فلا فرق بين الامرين. الشاهد اذا التحريم له علتان وكل من العلتين متحقق في الواقع بالتصوير الفوتوغرافي او الفيديو كما يقولون اليوم، المظاهرة في اكمل صورها والفتنة في اشد ما تكون. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الغرباء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم، وفي الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. تفضل أبو ليلى. شيخنا نسمع وأحيانا نقرأ لبعض الدعاء في هذا الموضوع نفسه، وأحيانا يتوسعون في مواضيع أخرى فيقولون نحن نجيز هذه الأشياء من باب المصلحة لنشر الدعوة وما شابه ذلك، وأحيانا يزيدون على كلمة المصلحة اصطلاحا فقهيا يؤثرون به على عقول بعض الشباب المتحمس للدين فيقولون من باب المصلحة المرسلة. فأحبذا لو ألقيتم الضوء في الرد على هذه الشبه. بارك الله فيك. لا يخفى على أهل العلم أن المصلحة المرسلة هي وسيلة في حد ذاتها ليست مخالفة للشريعة، فإذا ما كانت تحقق مصلحة شرعية جاز أو وجب الأخذ بها، لأنها أولا وسيلة غير مخالفة للشريعة وثانيا تحقق مصلحة شرعية. ومع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما شرع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حيث قال أن المصلحة المرشدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها وإنما لابد من تفصيل، وذكر ما يأتي باختصار. يقول المصلحة المرشدة إذا وجد السبب المقتضي لها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشهر التالي. فينظر هل الأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأخذ به، أو لم يكن هذا السبب قائم. فإن كان الأمر الأول لم يجوز للمسلمين أن يأخذوا بهذا السبب ولو كان بزعمهم يحقق مصلحة شرعية، لأن هذا السبب لو كان مشروعا وكان فعلا يحقق مصلحة شرعية كان الرسول عليه السلام أولى الناس أن يجعل ذلك سبب مشروعا وأن يتبناه لأنه يحقق مصلحة شرعية. قال فإذا لم يكن السبب المقتضي للأخذ به تحقيقا للمصلحة المرسلة قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا

ايش الفرق؟ يعني قدموا اذا قال اهي بدايه الدوام الساعه 7 ونص تبدا الساعه 7 هذا هو الظرف قد فرغ من الدراسة ويتجه إلى السيرة. نعم. قد يكون في تفكير يعني على الدراسة، قد يكون يعني على مسؤول ولكن قد يكون هذا وجود. وقد لا يكون. وقد لا. المحرر على الأوقات غير موجودة. أيوة. حتقدم على غيره. أي نعم. أنا وسهلا. شيخ صالح أسسنا رابطة لأهل السنة وجماعة. إيه. حصلناها على تصريح. إيه. وعندنا دعوة سلفية هناك فيها شيخ رجيجة العجلانية وعندنا طلاب علم الحمد لله وتمام. جميل. فقلنا يعني بكتابة وصية شرعية في كتاب السنة بالنسبة للجنائز والجنائز وكيفية المصر وكيفية تفسير وما إلى ذلك. فانبطناها من كتابك وأحكام الجنائز. نعم. والآن طبعا لها حوالي 15 صفحة أو 14 صفحة. أيوه. ونعرضها على فضيلتك الآن حتى تصدر لنا إذن بطبعها. نعم. الله يبارك فيك. أجلسها إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. يا الله. لا خليها هو يجيب لي نظارة. في مختصر العلوم قلت فيها قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث: العقلية كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها أي أهلهما، ومنه واخفض لهما جناح الذل. الثانية الفوقية مثل يا هامان ابن لي فرحا، يا هامان ابن لي فرحا أي مر من يبني لأن مثله مما يعرف أنه لا يبني. الثالثة نحو مثل نوره فإنها دليل على أن الله غير النور. قال أهل العلم وأمارة الدعوة الباطلة تدرجها عن أحد هذه القرائن. انظر إثارة الحق على الخلق قد كان الإعلام من فضل يمعني. هذا التعليق لكم أو أم للمحلة؟ يجب أن تعلم من قبل كل شيء أن زهير هذا وقعت الواقع بيني وبينه منذ سنين، اللهم امين. ولذلك فهو يعلق على كتبي دون اذني مما يوحيه اليه علمه، ولعل الاصح ان نقول جهله. تعليق هذا من عندي ليس مني، ولا احسن هذا الكلام. لو تلوز الرأي كنت وهل هو منكم ومن زهير؟ هذا ليس مني. أيوة. قلت في الجواب أن هذا السؤال ليس مني ولا أحسن هذا الكلام. هذا الذي أنا رجحته للأخوة إن كان استنكروه، فقلت أنا أعرف أن زهير يضيف الشيء من عنده ولا يشير إليه. من أخطر الإضافات أنه جاء إلى حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. حديث في الصحيحين وهو مذكور في صحيح الجامع. فجاء رجل هداه الله وأضاف إلى هذا الشطر الأول الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. في المثل ما جاءك التفصيل، ووضعه بين معكوفتين هكذا في نفس المثل، وكتب تعليقا كهذا التعليق يقول نقلا عن ديوان لبيد صفة كذا وهو عادة كما رأيت هنا في هذا الكتاب. إذا وضع زيادة نسبها لنفسه إما إشارة وإما صراحة. إشارة زاي، صراحة زوير. في هذا التعليق ما حط زهير، لا لا ما وضع شيء. في تعليق ثاني هنا في نفس الكتاب في زهير. لما زاد زيادة على صحيح الجامع أيضا ما وضع زهير أو زاي. هذه في الطبعة الجديدة. فالذي يقرأ هذا التعليق يقول هذا من سنن الألباني لأنه المؤلف، لكن حقيقة زيادة من عنده. ولذلك أسكب كثيرا من كتبي بتعليقاته. وهذه زيادة يعني خطيرة جدا، لأنه تراكمت الأخطاء بهذه الزيادة الواحدة. أولا وهي أكبرها وأكثرها كذب على رسول الله، لأن الحديث في كل كتب السنة